أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحريف الضالين وامتحان المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله تعالى: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. هذه الآية الكريمة نزلت في الهجرة في سبيل الله. من هاجر الأهل والأوطان والأموال والأهل وما إلى ذلك ثم انقطع في هجرته فقتل مجاهدا ومحاربا ومقاتلا أو مات على حد أنفه كل ذلك سواء. إن الله يرزق ليرزقنهم الله رزقا حسنا. اللام الموطئة للقسام. الله جل جلاله يقسم بذاته العليا يؤكد ذلك بلام القسام وبنون التوكيد الثقيلة بأن هؤلاء الذين هاجروا في سبيل الله فقتلوا وهم مهاجرون أو ماتوا حتف أنفهم بلا قد ماتوا ميتة عادية لأن الله يرزقهم الرزق الحسن. والرزق الحسن هو رزق الآخرة هو رزق الجنة هو الرزق الدائم منذ قتلهم وموتهم إلى أن يبعثوا وإلى أن يدخلوا الجنة كذلك. فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فهم يرزقون رزقا. الله أعلم بحال ترزق أرواحهم ترزق نفوسهم الرزق الحسن الرزق الدائم الرزق الطيب الذي فيه ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين كما وصف الله جل جلاله نعيم الآخرة. كان الفارسي سلمان الفارسي رضي الله عنه مع جند من الأصحاب في حصن من حصون الروم يحاصرونه وإذا بأحد الجند يموت ميتة طبيعية وبآخر يقتل. فذهب سلمان لفي جنازة التي مات ميتة طبيعية وترك الآخر فقيل له: يا صاحب رسول الله تركت الشهيد وذهبت لمن مات حتف أنفه. فقال لهم: ألا تقرؤون القرآن؟ والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. فالله لم يفرق في من هاجر في سبيل الله بين أن يكون مات قتيلا أو مات ميتا ميتة طبيعية. فكل أولئك شهداء وكل أولئك يرزقون في الجنة الرزق الحسن. وتكرر هذا في جزيرة رقص، وكان أميرها كان ابن عبيد الأنصاري، فطال ابن عبيد الأنصاري، وكذلك مضت جنازتان، جنازة لجندي قتل وجنازة لميت مات من هؤلاء المرابطين في سبيل الله حتى أنفي. فذهب الأمير لجنازة الميت وترك الجنازة الأخرى لأن كليهما دفنا في وقت واحد، هذا في جهة وهذا في جهة، ولم يمكن جمعهما في مقبرة واحدة ولا من طريق واحدة. فقيل لفضالة، قال: ألا تقرؤون القرآن؟ كل من خرج في سبيل الله فمات أو قتل فهو شهيد في سبيل الله، لا فرق بين قتيل وميت حتفا فيه. وتلا الآية: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. وفي سبيل الله أبواب سبيل الله كثيرة، وليس الجهاد والقتال بالسيف فقط. من خرج من بيته يريد الحج فهو في سبيل الله، من خرج يريد طلب العلم فهو في سبيل الله، من خرج يدعو إلى الله فهو في سبيل الله. أي تنقل وسياحة وسفر لم يكن صاحبها يريد من سفره إلا عملا لله ومن أجل الله وفي سبيل عبادة الله، دفاعا بالسيف أو نشرا للإسلام بالقلم أو باللسان أو بعمل من الأعمال لا يريد به هذا السائح وهذا المسافر إلا وجه الله. فإن مات هذا المهاجر كانت هجرته في سبيل الله، رزق الرزق الحسن وكان مع الشهداء الذين تشهد جنازتهم الملائكة. والهجرة هجرة ديار الكفر، هجرة ديار الفسق والظلم، هي كذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما هاجر مكة إلى المدينة كان مهاجرا في سبيل الله منذ خرج من بيته إلى أن مر على صاحبه أبي بكر، إلى أن اختفى في جبل النور، إلى أن وصل للمدينة المنورة، إلى أن لقي ربه صلى الله عليه وعلى آله. ومن هنا عند فتح مكة وقد ظن الأنصار أنه صلى الله عليه وسلم سيبقى في بلدته ومسقط رأسه ومدينة عشيرته، وإذا به يقول لهم عليه الصلاة والسلام بقي مهاجرا إلى أن لقي ربه. وتبعه في ذلك أصحابه الذين هاجروا معه والذين لقبوا من عملهم بالمهاجرين. فكان الذين هاجروا دار الكفر ذاك هجروها وهاجروا منها يسمون المهاجرين. ومن أسلم في بلدته من الأوس والخزراج في المدينة المنورة سمي الأنصار. والهجرة لا تنقطع إلى يوم القيامة، وهي هجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وهي هجرة من بلاد التقوى والصلاح، هجرة إلى ديار التقوى والصلاح من ديار الفسق والظلم والمعصية. وهكذا الله تعالى وعد الذي يهاجر في سبيل الله، إما هجرة للكفر والمعصية وإما هجرة للقتال بالسيف القتال بالقلم أو القتال باللسان أو القتال بالمال أو القتال بأي نوع من الأنواع، هذا الذي يخرج مهاجرا في سبيل الله إذا مات ولو مات ميتة طبيعية فميتته شهادة، وليست الشهادة مقصورة على من قتل، ولكن الشهادة تكون لكل من تغرب عن أهله لله وفي سبيل الله، لا يريد بذلك إلا وجه الله، وذلك يرجع إلى النية. لا كما اكتشف صلى الله عليه وسلم ولم يكشفه أمام إخواني وجماعتي ممن هاجر من مكة مع المهاجرين وهو لا يريد بذلك هجرة في سبيل الله، ولكنه أراد تجارة وأراد زواجا وأراد دنيا، فقال صلى الله عليه وسلم من هاجر لتكون كلمة الله الهجرة في سبيل الله من هاجر ديار الكفر، وأما من هاجر ليتزوج أو ليتجير فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولذلك الأمور جميعا بالنية، إنما الأعمال بالنيات، فمن هاجر لله فهجرته في مكانها، ومن هاجر لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وعندما يقول الله لنا هنا المهاجرين أي الذين هاجروا بنيتهم لا يريدون بها إلا الله والدار الآخرة، لم يبالوا بأهل ولا أولاد ولا أوطان ولا أموال، فاقتركوا كل ذلك رخيصا في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله. هؤلاء الذين ثبتت لهم هجرتهم وصدقت نيتهم إن قتلوا أو ماتوا فكل ذلك سواء، يرزقهم الله الرزق الحسن، والرزق الحسن نعيم الجنة الخالد، النعيم في الجنان مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وإن الله لهو خير الرازقين، والله جل جلاله هو خير من يرزقه، وإن كان غيره لا يسمى رازقا ولا معطيا ولا مضيفا إلا في المجاز، وإلا فالرزق من الله والعطاء الحق من الله، ورزق الله هو الخالد الدائم الذي فيه ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، رزقه خير للإنسان من رزق أبيه له ورزق أهلي له ورزق حكامي له ورزق التجارة ورزق الدنيا بكل أنواعها، وإن كان ذلك أيضا يعتبر رزقا من الله وكرما من الله وعطاء من الله إن كان حلالا، وإن كان نتيجة عرق جبين ومن باب أولى إن كان رزقا في هجرة، هجرة صادقة النية يكون رزقه الرزق الخالد الدائم في الجنان، الله بذلك خير الرازقين وخير المكرمين جل جلاله. قال تعالى ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لهو العليم الحليم وإن الله لعليم حليم. رزق الله جل جلاله يكون بالمدخل الحسن أو المدخل الحسن، بكلا ذلك قد قرئ في السابع. والمدخل الحسن هو ما تدخل إليه وتكرمه وتلج له مما يسرك ويقر عينه، وهناك مدخل أحسن من المدخل للجنة ومن المدخل للنعيم الدائم، والذي أعظمه رؤية وجه الله الكريم. ليدخلنهم مدخلا يرضونه يدخلنهم جل جلاله المدخل والمقام الذي يرضيهم بما يقر اعينهم بما يلذ اسماعهم بما يخلدون فيه الخلود الابدي الدائم. وما ذلك الا صفة لنعيم الجنة, صفة لرزق الله الخالد, صفة لما وصفه صلى الله عليه وسلم من نعيم الجنة مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال تعالى وإن الله لعليم حليم, وإن الله لعليم بأعمالنا, عليم بنياتنا, عليم بمن هاجر وهو لا يريد إلا الهجرة لله ولرسوله, عليم بمن كانت في الظاهر كانت سفرته هجرة وهي في الحقيقة سفر, كان سفرا للدنيا لزواج أو مال أو جاه أو أي شيء يرجع لشؤون الدنيا فقط. ولذلك الله جل جلاله يعامل العابد على نيته, إن كانت نيته الهجرة فيجازى بما يجازى به المهاجرون, وإن كانت نيته الدنيا فهو للدنيا, إن أصابها فذاك وإن لم يصبها فقد خسر الدنيا والآخرة. فيما إذا تظاهر للناس بأنه خرج مهاجرا لله وهو لم يهاجر إلا لدنيا يصيبها, ولكن الله مع ذلك على علمه هو حليم غفور رحيم. الله جل جلاله حتى هذا الذي هاجر لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها يغفر له حلما منه ورحمة ورأفة جل جلاله, إن هو غير نيته من الدنيا إلى النية الصالحة, إلى نية الرغبة في الآخرة, إلى نية الهجرة بما يريده من خير في سبيل الله. ولقد قال سفيان بن عيينة, طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له. يقول سفيان عن نفسه ويعلم ويربي بذلك غيره من الناس من طلاب العلم, إذا كنت يا أبا الطالب طلبت العلم لتكون قاضيا, لتكون موظفا, لتكون حاكما, ليقال عنك عالم فتحترم وتجل ويكون معك كذا وكذا, إن كان كذلك فتبر الله من هذه النية وغيرها إلى نية بأنك تطلب العلم لتدعو الناس إلى العلم, لتنشر الدين, لتدعو إلى الله, لتكون خليفة من خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في نشر العلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء, العلماء بالله, العلماء بالشريعة, العلماء بدين الله, العلماء الذين يدعون الخلق إلى الله يعرفون لهم الحلال والحرام, يرتكبوا الحلال ويجتنبوا الحرام, يحرصوا عن أن يكونوا حيث أمرهم ربهم وحيث أمرهم نبيهم, يفعلون من الحسنات قدر طاقتهم ويتركون المنكرات جميعا, كما قال عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا. هذا هو الضابط لعمل الإنسان فعلا وتركا. الأعمال كثيرة وطاقة البشر أضعف من ذلك. أمرنا بالصلاة وضوءا بالماء قياما وركوعا وسجودا وتلاوة واستقبالا للقبلة, فإن نحن عجزنا جهلا بمعرفة القبلة لسبب ما, فإن نحن لم نجد ماء ولم نستطع استعماله, فإن نحن مرضنا فلم نستطع الصلاة قياما, فالله يقبل منا أن نصلي كما أمرنا في حال مرض, أن نصلي جلوسا, أن نصلي نصلي على جنب أن نتمسح ونتيمم بالصعيد الطاهر، أن نتلو من القرآن ما علمنا ولو سورا أو آيات قليلة وهكذا. الواجب الامتثال لله قدر جهدك، وما جعل علينا في الدين من حرج ولم يأمرنا بما لم نستطع ولم يكلفنا بما تعي العقول به وهكذا. قال تعالى: لندخلنهم مدخلا يرضون، وإن الله لهو العليم الحليم، عليم بأعمالنا، إن الله عليم بحالنا، حليم بنا إذا نحن أسأنا النياه أو أسأنا العمل ثم استغفرنا، فالله يغفر لمن تاب، والله غفور لمن يستغفره جل جلاله وعلى مقامه. قال تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. إن الله لعفو غفور. ذلك أي كون الإنسان مهاجرا لله وفي سبيل الله، كون الإنسان هاجر لله لا لدنيا يصيبها ولا لامرأة ينكحها، كون الإنسان بذل نفسه رخيصة في سبيل الله فهجر ديار الكفر وديار الفسق رغبة فيما عند الله وليتعاون مع إخوانه من المؤمنين على عبادة الله والدعوة إليه جل جلاله. ذلك أي هذا الذي مضى ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي، الذي عاقب ظالما انتقم من الظالم فهو ليس له أن يزيد في ظلمه أكثر مما أساء إليه، وجزاء سيئة سيئة مثلها، وجزاء الكافر حربه وقتاله إلى الموت أو يستسلم ويؤدي الجزية عن يد وهو صاغر. ولتصبح كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، فتبقى كلمة الكافر ذليلا لا سلطان لها ولا ممتثل ولا عمل بها، وتبقى كلمة الله من كتابه ومن دينه ومن هدي رسوله هي العالية هي المعمول بها، هي التي تحكم وهي التي تأمر وهي التي تطاع. قالوا: أصل هذه الآية كفار أرادوا أن يهجموا على مسلمين في شهر محرم، في شهر من الأشهر الحرم، وهو كان المحرم الذاك، فناشدوهم وقالوا لهم: لا ترفعوا سيفا ولا تقتلوا ولا تقاتلوا في شهر حرام، الله حرم ذلك. وهم جاءوا ليحاربوا المسلمين في شهر حرام ظنا منهم أن المسلمين في شهر حرام سوف لا يقاتلون ولا يعاقبون ولا ينتقمون، ولكن الله أذن لهم في القتال وعاقبوا بمثل ما عوقبوا به ثم بغي عليهم، فكان القتال سجالا، والبغي هنا والظلم الزائي أنهم أبوا إلا القتال في شهر حرام. وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة فاتحا: وكان بعض قتال في الجهة التي دخلها خالد بن الوليد، قال فيها صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حرم مكة إلى يوم القيامة، ولن تبح لي إلا ساعة من نهار ولن تحل بعد اليوم لأحد. هذا إذا كانت الحرب ابتداء كما صنع صلى الله عليه وسلم. كانت الحرب في شهر رمضان، كان الشهر شهر عبادة، كان الشهر شهر طاعة، ولكن الحرب استرسلت إلى ذي القعدة وإلى ذي الحجة، إلى شوال وذي القعدة وذي الحجة ومحرم. الأشهر الحرم أربعة، ومكة حرام دوما واستمرارا في شهر الحرام وغير الشهر الحرام، هي أرض حرام. فقال عليه الصلاة والسلام: لم يؤذن لي فيها القتال إلا ساعة من نهار، أي ابتداء، فقد ابتدأ هو ذلك، ولكن ذلك الابتداء كان جزاء لما سبق أن فعله كفار قريش في حرب رسول الله والمسلمين وإخراج رسول الله من مكة والمسلمين صلى الله عليه وعلى آله. وهذا الذي حرمه الله من مكة، وحرمه الله من المدينة المنورة، وحرمه الله من أشهر الحرم، إن كان هذا ابتداء، أما إن كان جزاء فقد هوجم المؤمنون في شهر حرام، هوجم المؤمنون في مكة والمدينة، فالدفاع والكفاح والجهاد واجب حق على كل من يستطيع حمل السلاح في داخل البلد المحرم وفي خارجه. وهؤلاء كانوا قد هوجموا في شهر حرام، فقال تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه، قتلوا فقاتلوا جاوبون على القتال ثم بغي عليهم، ظلموا زيادة على الحرب بأن قاتلوهم في شهر حرام. والقتال في شهر حرام يعتبر عند المسلمين وفي دين الإسلام يعتبر بغيا وظلما لا يجوز. فعندما ظلموا وبغوا على المسلمين أذن الله لهؤلاء المجاهدين من المؤمنين أن يعاقبوهم مرتين للقتال، ثم لما زادوا بغيا بأن كان ذلك في شهر الله الحرام فأذن لهم أن يقاتلوا في شهر الله الحرام. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. الله أقسم بأن الذي بغي عليه ولو في شهر حرام ولو في أرض حرام ثم انتقم جزاء وفاقا لذلك الظالم لذلك الباغي، أن الله ينصر المبغي عليه، ينصر المظلوم. وقد فعل، فقد نصر الله هذه الفئة المظلومة المبغي عليها نصرا عزيزا مؤثرا. استباحوا بيضة أولئك الباغين، أولئك الظالمين، أولئك الممتلكين لشهر الله الحرام، فقتلوا إلى أن ذلوا ثم بغي عليه لينصرنه الله، إن الله لعفو غفور. بعد ذلك قد عفى الله عن هؤلاء لأنهم لم يقاتلوا بغيا وعدوانا في شهر الله الحرام، وإنما قاتلوا جزاء وفاقا، وإنما قاتلوا انتقاما، وإنما قاتلوا مقابل عقوبة مقابل عقوبة. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به، العقوبة الأولى الظلم الأول من المهاجم من الكافر كان ظلما، كان عقوبة استحق عليها، كان ذنبا استحق عليه قتال. أما الجزاء ومن عاقب بمثل ما عوقب به إنما سمي عقابا وعقوبة للمشاكلة في اللفظ، وهذا من أنواع البلاغة، وإلا فالمقابل لم يكن عقوبة، لم يكن ذنبا، لم يكن إثما، وإنما كان تأديبا، وإنما كان عقابا نتيجة العقاب السابق. وجزاء سيئة سيئة مثلها، المبتدئ بالذنب مسيء، المجيب على الذنب ليس مسيئا، ولكن سميت إساءة في المقابلة والمشاكلة للفظات وهذا نوع من أنواع البلاغة في لغة العرب التي بها نزل القرآن الكريم. إن الله لعفو غفور يعفو عمن لم يرد يرد بذلك الانتهاك للحرمة، الإساءة في المعصية، ارتكاب ما نهي عنه لأنه لم يفعل ذلك إساءة، ولذلك الله غفر، ولذلك الله سامح فيه. وقديما قالوا في قواعد الأصول هذا منها: الضرورات تبيح المحظورات. شهر الحرام لا تكون فيه حرب، بلد الله الحرام لا يكون فيه حرب، ولكن إن ابتدى الظالم الحرب في بيت الله الحرام، إن هاجم المقاتل في أشهر الحرم، عند ذلك يباح للضرورات ولجزاء الظالم ولعقوبة المسيء أن يقاتل في المدينة الحرام وفي أشهر الحرم. أما القتال ابتداء فهو عظيم من العظائم وكبير من الكبائر، بل إن بعض الفقهاء يرى حتى إقامة الحدود يجب أن تكون خارج الحرم لا في داخل الحرم. قال تعالى: ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وأن الله هو السميع البصير. وأن الله سميع بصير. ذلك أيوة من قدرة الله ومن أحكام الله ومن أوامر الله، كما مضت أمر آخر فقال لنا الله جل جلاله ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. الدنيا في الأرض قارات الأرض طبيعية إلا ما شد منها في القطب الشمالي المنجمد المثلج باستمرار. اليوم والليل النهار في 24 ساعة، وعندما يقول الله لنا يولج الليل في النهار يصبح الليل في ليالي الشتاء قصيرا، ويصبح الليل في شتاء طويلا، ويصبح النهار قصيرا. وتم ذلك بإدخال الليل في النهار، نقص من الليل وزاده في النهار وأدخله. واليوم الطبيعي 12 ساعة لليل و 12 ساعة في النهار، ولعلنا الآن نعيش تقريبا بهذا. ومن قبل أيام كان الليل أقصر، ومن قبل أسابيع كان أقصر وأقصر. أولج الله الليل في النهار، نقص منه وأدخله في النهار، أصبح الليل قصيرا، أصبح الليل طويلا، والنهار قصير، أصبح النهار في بضع ساعات